الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحمد الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس الفقه ومختصر التحبير في فقه الكافي. وصلنا إلى الصفحة 700 وتكلمت في المرة السابقة عن قصر الصلاة وما كان فيها من التفصيل، ووصلنا إلى باب الجمع بين الصلاتين. قال: وأسباب الجمع 3، أحدها السفر المبيح للقصر، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق، وهو وقت العشاء، متفق عليه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وروى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قلت: في الهامش رواه الترمذي وقال حسن، والبيهقي في الكبرى وصححه عن معاذ وابن عباس، قال: وهو مما تقدم من شواهده يقوي هذا الحديث يعني. وعند مسلم عن جابر جمع التقديم بين الظهر والعصر في عرفة، وصحح النووي إسناد معاذ كما في التلخيص. لماذا قلت هذا؟ بعض أهل العلم قالوا الجمع جمع التقديم حديث معاذ ضعيف، وليس بضعيف، حديث معاذ صححوه الإمام البيهقي قواه بشواهده. وغير حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمن استدل بكون حديث معاذ ضعيفا فالحديث صحيح، وإن لم يرضى بذلك فعليه حديث مسلم أن النبي بالإجماع صلى الظهر والعصر جمع تقديم. ولا نضيق على المسلمين، قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: يسروا ولا تيسروا وبشروا ولا تعسروا، هذا هو الأصل. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فإن هذا الحديث لم يثبت عند بعض أهل العلم فقد ثبت عند بعضهم الآخر، وكذلك حديث مسلم عمدة في هذه المسألة. أما بداية قول الإمام ابن قدامة السفر المبيح للقصر، كلمة السفر المبيح للقصر على مذهب الإمام ابن قدامة وغيره من أهل العلم بعضهم أن القصر إنما يباح لسفر الطاعة لا لسفر المعصية. إن حدث وسافر رجل في مكان به اختلاط وبه عري وبه على شاطئ وما شابه، إن كان هذا السفر فيه من الحرمة، ولكن قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالجهة منفكة. وإن عصى فجمع التقديم والتأخير من سنة رسول الله، وهذه سنة المسافر، والسنة سنة رسول الله. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالكثير من أهل العلم قالوا السفر المبيح للقصر هو الذي لا يكون فيه معصية. والأصل طبعا عدم المعصية، ولكن نتكلم من مسألة قاعدة الجهة منفكة. هناك قد يحتوي المرء على المعصية والطاعة، فالطاعة لها ثوابها والمعصية لها وزرها. فهذا أمر نوهت عليه حتى لا يختلط عليكم الأمر. فصل: ألا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا، الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، لا يجعل بين الظهر وبين العصر مسافة، لأنه جمع، والجمع نقيض التفريق، مجتمع ومفترق. فقال: ألا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل. والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف، فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم يبطل. عندنا من القواعد والأحكام والأدلة، أدلة الأحكام الكلية، منها العرف. قالوا: العرف مصدر من مصادر التشريع. وهذا العرف الذي يعتبر مصدرا من مصادر التشريع هو العرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، العرف المعتبر، وغير هذا بالإجماع ليس هناك عرف يخالف الكتاب والسنة. العادة محكمة، أي يحتكم إلى العادة عند عدم وجود الكتاب والسنة والإجماع، ولكن وجد العرف ووجدت العادة، وهذه العادة مقيدة بضوابط الشرع. تمام؟ طيب، فأرجع الكلام هنا إلى مسألة الطول والقصر في العرف في مسألة الجمع، حتى في مسألة كما بينت المرة السابقة، مسألة السفر، ليس هناك دليل إلا أقوال الأئمة في المذاهب الأربعة في مسألة السفر المبيح للقصر وما شابه في المدة المكانية، يعني في المسافة. هذا لا يوجد دليل كما قال أهل العلم سلفا وخلفا. الأمر مرجعه إلى العرف، ما تعارف عليه الناس في كل زمان ومكان، أمور قد اعتادوا على أن هذه المسافة سفر، وبعضهم لا يعتبرها سفرا كما بينت تفصيلا المرة السابقة. قال: والسبب الثاني، بيان السبب الأول، أحدها السفر المبيح للقصر وأسباب الجمع ثلاثة. أما الثاني، المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، لأن أبا سلمة قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قلت: رواه البيهقي في السنن في الهامش يعني، وعبد الرزاق في المصنف باب جمع الصلاة في الحضر. قال أحمد: ما سمعت بذلك. يعني إيه؟ وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد: ما سمعت بذلك، أي ما سمعت بما قاله ابن عمر، فليس بحجة، لأن الأدلة من القرآن، من الكتاب، من السنة والإجماعات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأمرين. تمام؟ السبب الثالث: المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. ابتداء قوله: ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، فقال هنا: من غير خوف ولا مطر. تمام؟ هذا الحديث عمدة. قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، لا في سفر ولا خوف ولا مطر. فقالوا لم يذكرها ابن قدامة في هذا، فقالوا سأل التابعون ابن عباس الصحابي رضي الله عنه، سألوا عن العلة عن رسول الله، قال رضي الله عنه أراد ألا يحرج أمته، هذا تكملة للحديث البخاري ومسلم، أراد ألا يحرج أمته. فهناك ليس هناك خوف ولا سفر ولا مطر، ولكن جمع رسول الله هو نفسه جمع، لا عنده مرض ولا خوف ولا سفر ولا مطر، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة. فقالوا لماذا جمع؟ قال أراد ألا يحرج أمته، هو قعد لهذه الأمة من اليسر والحنيفية السمحة، كما قال الإمام ابن تيمية في كتابه القواعد النورانية الفقهية، قاعدة أجمع عليها: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. وهذا دليل أكثر من غير الأدلة التي ذكرتها على هذه القاعدة من قبل. جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فرسول الله يشرع للأمة أنه قد يحدث بعض الأمور تضطر فيها أن تجمع، مهما كان الأمر، إن كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة. الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وكذلك الحاجة الملحة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت، أي الحاجة عامة كانت أو خاصة. فهنا الأمر هنا صلى الله عليه وسلم أفرد القول وأطلقه وجعله على العموم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فيجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء على حسب الحاجة والضرورة، والحاجة والضرورة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان والقوة والضعف وحسب الأحوال. ففي هذه الحالة هذا دليل كلي مطلق، سواء كان الأمر في مع رجل مريض خاف أن يموت هذا المريض، سواء كان وليه ابنه أو أبوه أو ما شابه، أو في مرض ليس فيه موت ولكن يخشى عليه أن يحدث له شيء غير الموت، أو في أمر اضطر فيه، حتى قد يدخل في ذلك مسألة إن كان طالب علم في وقت يفوت عليه العصر وقد دخل من المغرب مثلا يعني، ففي هذه الحالة يجوز له الجمع في الظهر مع العصر. فالأمر كلي وعام مطلق لا يحتمل التأويل، وهذا من فضل الله علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر. القاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم يا شيخ، قد يستدل بعض الناس، معظم الناس في أوروبا، أن يجوز الجمع لأجل العمل، يعني لا يصلون يعني صلواتهم، يجمعون لأجل العمل. أي عمل هداهم الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: لا طاعة لمعروف في معصية الخالق. وقالوا: لا بارك الله في رزق ينهى عن الصلاة. أي عمل؟ ده عمل أسود. قضية مش المشقة تجلب التيسير، نعم يسير ولا تعسر وبشر ولا تنفر، ولكن ضابط التيسير وضابط التبشير بينته أكثر من مرة، حديث عائشة في الصحيحين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. هؤلاء هداهم الله جعلوا أمر صاحب العمل متقدم على على الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا لا يستقيم. هناك بعض الأمور قد يكون فيها جزء من اليسر دفعا للمشقة. رجل حارس أمن في مكان مهم، إن تركه يحدث خلل، يصلي في مكانه، يصلي في مكانه. فالقضية هنا يجمع بسبب لا شيء، وهذا ليس بعذر، لأن الأصل عند الصلاة نصلي. كنا في عمل، يتوقف العمل حتى ثم نرجع إلى العمل، لكن يقدم أمر البشر على الله ورسوله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي دليل هذا الذي يستدلون به؟ هذا الحديث. ما هو القضية هنا، هذا الإطلاق، كل إطلاق يوجد عليه أمور، فهذا الإطلاق إن حملناه على الإطلاق يخالف الكتاب والسنة والإجماع، ويخالف نفس الإطلاق ونفس العموم. ما هو العموم والإطلاق له ضوابط، يعني الأمر لا يفرض. أنا قلت قاعدة كلية، نعم، ولكن القاعدة الكلية مع شروط هذه القاعدة الكلية. يبقى بهذا الأمر سنيسر ما حرمه الله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فجعل رسول جعل الله سبحانه وتعالى الافتراء على الكتاب والسنة وتقديم البشر على الكتاب والسنة هو كذب وافتراء على الله ورسوله. لا، المسألة هنا نحن نيسر، وهذا هو الأصل الكلي، ولكن التيسير كما قلت القاعدة الكلية في حديث عائشة: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منهم. هذا هو، حتى لا يختلط الأمر على الناس، يعني يأخذون تعميم هو تعميم، ولكن لا بد له من فهم وتدبر ووعي. النبي قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته فلا نوسع الإحراج في شيء لا يحرج منه. هذا هو، هذا هو. يعني حتى أهل العلم قالوا الذي هو عامل في مصنع أو في شركة حق على صاحب العمل أن يجعله يصلي في المسجد. قال أهل العلم: ولا يجوز له بعد صلاة الفرض أن يصلي ركعتي السنة، لأن هذا يخل بالثمن الذي تأخذه في مقابل العمل. يبقى تذهب إلى المسجد تصلي الفرض ثم السنة تصليها بعد ذلك، حتى لو بعد العمل وبعد الظهر أن انتهى وبعد العصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصلاة سنة الظهر البعدية بعد العصر لأنه انشغل في أمر المسلمين. فانظر إلى دقة أهل العلم، هذا وقت تأخذ عليه مال، نعم، ولكن الفرض موجود. لبارك الله في رزق ينهى عن الصلاة. أما السنة فهي مستحبة وليست مؤكدة، فلا يدخل في قلبك شيء من هذه المسألة. فانظر إلى يعني متانة الفقه عند أهل العلم. فالقضية هنا نراعي أصحاب الأموال، لأننا نأخذ أجرا على هذا الوقت، ولكن وقت الله بالكتاب والسنة والإجماع لابد أن يكون في مكانه وفي وقته. نعم. دائما يا إخوة، قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا، القواعد نؤصلها بالكتاب والسنة ونبين معناها، ونبين كذلك مسألة دخول الفرع تحت الأصل الكلي اللي هي القاعدة. فليس أي أصل، أي فرع يعني يدخل تحت الأصل، أي فرع إلا بضبط هذا الفرع ومعناه. ما تاخدش القاعدة وتطبق عليها شيئا الفرع لا يدخل تحت هذا الشيء وهذا الأصل. فعدم التدبر وعدم الفهم والخلل في فقه المسألة يجعلك تستدل بدليل لا ليس في محله. دي مسألة مهمة جدا جدا، تمام. قال لا يجوز لغير عذر، اللي هو وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، ولم يبق إلا المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة. قلت الحديث رواه أبو داود في سننه والنسائي والترمذي وصححه من حديث حمنة، قال حسن صحيح هذا في الهامش، وهو نوع مرض. ثم هو مخير بين التقديم والتأخير، أي ذلك كان أي ذلك كان أسهل عليه فعله، يبقى سواء التقديم أو التأخير في السفر أو في غير السفر، هذا على حسب حال الإنسان بعذره ووقته وأموره، وهذا فعله النبي تقديم وتأخير، فالأمر ميسر بإذن الله تعالى، وما أبيح للضرورة يقدر بقدره، وأصلا هو مباح، هو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت، ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل. قلت رواه البخاري في صحيحه ومسلم. فكذلك المريض وإن كان الجمع عنده واحدا فالأفضل التأخير، فأما الجمع في المطر فلا يحصل فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء على المغرب. ما هو المسألة قدم للمطر، طب بعد ما صلينا المغرب والعشاء المطر انتهى، فما فيش داعي، ولكن فعلنا، ففي هذه الحالة لا نعيد العشاء مرة أخرى. هذا يحدث كثيرا في الفتاوى، يعني إيه؟ رجل في عمل أو في سفر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، فيسر الله له أمره فوصل بيته ومكانه قبيل العصر، فالسؤال هل يصلي مرة أخرى؟ هو صلى بالأسباب الشرعية وأخذ بالسنة جمع التقديم فأدى ما عليه، فانتقل الأمر من السفر إلى الحضر وقد انتهى الأمر، انتهى الأمر، فأيهما نقدم؟ يقدم أنت فعلت الأمر بشروطه، فليس عليك صلاة قد أديتها ولو كانت بالتقديم جمع تقديم، لأنه يجوز بالكتاب والسنة والإجماع التقديم، تمام؟ طيب. فكذلك المريض وإن كان الجميع عنده واحدا فالأفضل التأخير. قال قلت هذا يعني. طيب، باب صلاة المريض. إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رواه البخاري. وصلى النبي قاعدا بأصحابه وهو شاك، أي مريض، فأيضا هذا في البخاري ومسلم. فهنا المرض، ويروى كما ذكر أئمة الحديث عن البخاري أنه كان مريضا مرضا خفيفا، فدخل عليه أصحابه من أهل الحديث فكان يتحرج عليه أن يصلي في البيت وليس مرضه بسيط، فيعني تكلمه معه في مسألة الرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه، وتكلموا في مسألة عموم المرض، إن كان مرض فيجوز له هذا الأمر، فالأمر هنا على حسب المرض الذي يمنعك، يعني هناك مرض خفيف للغاية يعني، فالأمر لابد من الوعي، يعني مثلا أنا عنده برد زكام بسيط للغاية لا يؤثر عليه، أما المرض الذي يؤثر عليك فهذا هو العذر، وما أبيح للضرر يقدر بقدرها، والعذر يمنع الإنسان من أفعاله الطبيعية، فإن أثر هذا المرض كان كذلك، وإن لم يؤثر فلا يدخل فيه العموم. فانتبهوا لهذه المسألة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. دائما يا إخوة، كما أقول في كل الأدلة الشرعية، في كل مسألة من مسائل الشريعة، لا يستقيم لك أن تحكم بمسألة وتفتي فيها وتقول قال الله وقال الرسول إلا بدليل جمعت فيه كل الأدلة وعلمت الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف والناسخ من المنسوخ وكل مسائل قواعد علم أصول الفقه، حتى تلم وتحيط بالمسألة حتى لا تخطئ في الأمر. قال: فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما الإيماء، حتى لو كان في العناية المركزة وهو بعقله لا يستطيع التحرك ولا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التحول إلى القبلة ولا يستطيع الركوع ولا السجود ولا ولا ولا شيء، هو جثة هامدة على السرير وعقله عنده، فيصلي بالإيماء حتى لو لم يستطع بلسانه، فيصلي بالنية ولا يكلف نفسه إلا وسعها، ولا واجب مع العجز، قاعدة كلية لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، آيتان سورة البقرة وسورة الطلاق، ولا حديث البخاري ومسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال العلماء قاعدة كلية من على ضوء هذا الدليل الذي ذكرته آنفا: الميسور لا يسقط بالمعصور. قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور، الذي تيسر لك فعله فافعله، والذي عجزت عنه يسقط عنك. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال هنا: فإذا عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهذا الحديث استدل به في أمور كثيرة غير المرض، في مسألة العجز، حتى قال أهل العلم في صدقة الفطر: لو كان الإنسان فقيرا وعنده زوجة وأولاد وليس معه قدرة مالية بعد نفقة يومه على أولاده ونفسه، ولم يكن معه ليلة العيد إلا صاع واحد يخرجه لنفسه، ففي هذه الحالة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث الثابت: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فهنا المسألة كلية، الميسور لا يسقط بالمعصور في شتى أنحاء مسائل الشريعة، ليس في الصلاة فحسب، كل ميسور لا يسقط بالمعصور، لأن المعصور يسقط لأنه لا يستطيع، يستطيع أن يقوم في الصلاة ويركع، فإذا سجد أخذته الدوارة أو الإغماء فيسقط عنه المعصور الذي هو لا يستطيع أن يسجد، فيومئ إيماء ويقول هكذا من غير أن يسجد السجود الذي يجعله في حالة إغماء. فالقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعصور، سواء في المرض أو في غير المرض. هذه هي الكلية التفسيرية التي يستدل بها طالب العلم على كليات الشريعة، لا يقصر القاعدة على منحا من المناحي ونوعا من الأنواع وصورة من الصور ومثل ونظير من الأمثلة والنظائر، لا، القاعدة كلية تطبق على كل شيء، وهذا هذه كلية هذا الدين الحنيف. قال: فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا بالنسبة لصلاة المريض. ثم قال: باب صلاة الخوف. يجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح، فقتل الكفار والبغاة والمحاربين ولا يجوز في محرم لأنها رخصة، فلا تستباح بالمحرم كالقصر، نفس المسألة ونفس المذهب يعني. والخوف على ضربين شديد وغيره، على ضربين شديد وغيره، فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رضي الله عنه: الأحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح، في البخاري ومسلم وفي السنن والمعاجم والمسانيد في كل تصانيف الحديث، وهي تختلف أكثر من 6 أحاديث بأكثر عشرات الأحاديث ب6 صور، وموجودة في الكتب كثيرة يعني. فهو من باب الاختصار ذكر بعضها. قال فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن حديث سهل بن أبي خيثمة، حديث البخاري ومسلم كما عندكم في الهامش، أنكى في العذر فأنا أختاره، الإمام أحمد، وقال 6 أو 7 يروى فيها كلها جائز، فذكر الوجوه التي فنذكر الوجوه التي بلغتنا، منها ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن صلى طائفة أن طائفة صلت معه مع رسول الله، وطائفة جاء وجاء العدو تجاه العدو في وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاءوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وفي رواية عن عمر صحيحة صلاة الخوف ركعة واحدة، وهذا ثابت وهذا ثابت، فصلى ركعة مع أصحابه ثم أكمل ظل في الركعة وصلى من كان معه الركعة الثانية، ثم ذهبوا أمام العدو وأتت الطائفة الثانية فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الركعة، فلما سلم النبي صلوا ركعة أخرى. هذا أقوله مرة أخرى. قال أن طائفة صلت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة من ركعتين ثم ثبت قائما هو فأتموا لأنفسهم ركعة والنبي واقف وهم صلوا ركوع وسجود وسلام، ثم انصرفوا أي سلموا وصفوا وجاء العدو، فأتت الطائفة الثانية وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. ومنها سورة أخرى كما روى جابر قال أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة فصلى رسول الله بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله الأولى 4 ركعات وللقوم ركعتان، رواه البخاري. كيف هذا؟ صلى رسول الله الفرض بالطائفة الأولى وانصرفوا، وهذا فرض للطائفة ولرسول الله، ثم صلى رسول الله مرة ثانية بالطائفة الثانية وهي له سنة ولهم فرض، وهذا من جملة الأحاديث التي استدلوا بها أنه يجوز أن يصلي المأموم فرضا مع إمام قد استن بهم سنة لا فرض، كما في حديث البخاري أن معاذ كان يصلي العشاء مع رسول الله في المدينة، ثم يذهب إلى قومه وقومه يحبونه وينتظرونه يصلي معهم، فيصلي المرة الثانية بالنسبة له سنة، وبالنسبة للمؤمنين فرض. تمام. قال: وأما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآيات من سورة النساء، وقوله: ولتأتي، نفس الآيات، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، هذه الآية والحديث يفسرها الحديث السابق، فظاهره أن جميع صلاتها معه، وأن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها، ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. قال: فصل. وتجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر. قال: وتجوز صلاة الخوف للمقيمين، ليس على السفر فحسب، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فالعلة ليست مقصورة على السفر فحسب، العلة على نفس الخوف. قال: ولأنها حالة خوف أشبهت حالة السفر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة. بينت في كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يصلي بعد الفاتحة بسورة أو بآية، ثم قال له في نهاية روايات الحديث: ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها، فكل ركعة من الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يكون معها فاتحة وسورة أو آية من سورة، ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها. تمام. طيب، وصلاة الخوف تدخل في مسائل العذر كذلك، يعني من أعذار كما بينت قبل ذلك في نفس الكتاب أسباب الأعذار، ومنها الخوف. أي خوف؟ خوف من رجل يهددك أو يأتي على بيتك وأهلك، فهذا عذر من الخوف. وقالوا كذلك في مسائل كان في سفر مثلا وبينه وليس معه ماء للوضوء ومعه ماء للشرب، فخاف أن يخرج عليه سبع أو ما شابه، أو هناك رجل قد يأخذ ماله وما شابه، فيجوز له أن يتيمم. فمسألة اعتبار الخوف في صور كثيرة على حسب الفهم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صلاة الجمعة قد تأخذ منا أمرا طويلا، فنكتفي بذلك وندخل على صلاة مقدمة سلفية. الدرس الثاني برضه هطول، يعني ممكن الجزء الثاني يكمل. ما أنا قلت، أنا نظرت إلى هذا بس قلت المسألة هتبقى متقطعة. الدرس الثاني هيبقى طويل برضه، مش هتيجي على مرة واحدة برضه، عشان نص ساعة بس. طب ما فيش مشاكل يعني. وفعلا صلاة الجمعة طويلة، ربما تأخذ مرتين، فربما مثلا نأخذ جزءا من صلاة الجمعة ونكملها المرة السابقة. تمام، ماشي. صلاة الجمعة هي واجبة بالإجماع. فصل. ولا يجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط الإسلام، اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل، لأنها من شرائط التكاليف بالفروع والذكورية والاستيطان. لما روى طارق ابن شهاب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجب، حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة استثنى منهم أربعة: العبد المملوك على عهد رسول الله والصحابة والتابعين والسلف كان الجواري والإيماء موجود، عبد مملوك أو امرأة أو مسافر أو مريض. قلت هنا في الهامش هام الزيادة: والمسافر يجوز له صلاة الجمعة بالإجماع وليس فرض عليه في حالة سفره، ولكن يجوز لمن هو مسافر أن يصلي الجمعة، ليس هناك منع. عدم صلاة الجمعة من باب التيسير على المسافر، المسافر يذهب مثلا من القاهرة إلى الإسكندرية وعنده عمل يوم الجمعة ويحتاج أن ينهي هذا العمل بشكل سريع، فأيا كان السبب للسفر فبنص الحديث المسافر ليس عليه وجوب الجمعة، لكن إن دخل انتهى الأمر. كالمسافر فرضت الصلاة كما صحيح البخاري عن عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر أربعة وأقرت صلاة السفر على ركعتين. فإن دخل الإمام دخل في المسجد مع الإمام وأتم بإمام مقيم صاحب المكان أو الإمام من البلد فيصلي أربعا بالإجماع، فالأمر هنا لابد من فهمه. تمام. قال: عبد مملوك أو امرأة أو مسافر أو مريض، رواه أبو داود. قلت: ورواه الدارقطني في سننه، وقال أبو الطيب في التعليق المغني على الدارقطني. أبو الطيب هذا شرح وعلق على سنن الدارقطني، وعندي النسخة، نسخة الدارقطني نسخة قديمة ومهمة فيها التعليق المغني على الدارقطني، فالسنن موجودة وتحت في نفس الصفحة في الهامش تعليق أبو الطيب اللي هو شرح عون المعبود، شرح سنن أبي داود. فإن أتيت بسنن الدارقطني فأتي بها بالتعليق، لأنها تقريبا هو الذي علق على السنن، وليس عندي علم أن أحد علق على السنن الدارقطني غير هذا الرجل أبو الطيب. المهم يعني، وصححه غير واحد، قال الحافظ في التلخيص: وصححه الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي على هذا الحديث. يعني يبقى الحديث ثابت. ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة ولم يصلي جمعة، هذا بالإجماع وهذا لا خلاف عليه، فليس هناك رجل أتى في حج على مر العصور والأزمان وأتى يوم عرفة جمعة وصلاها الإمام معهم جمعة، ولكن يصلي المغرب الظهر والعصر جمع تقديم. اختلف أهل العلم في مسألة هل يجوز قصر الصلاة صلاة الجمعة مع العصر كما يجوز قصر الظهر مع العصر. غالب أصحاب المذاهب قالوا بعدمها، لأن الظهر يختلف عن العصر، والذي قال بالجواز وأقول به الإمام الشافعي، والدليل على ذلك أن الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع تقديم وتأخير، والمغرب والعشاء جمع تقديم وتأخير، وصلاة الظهر بديلة لصلاة وصلاة الجمعة بديلة لصلاة الظهر. كل الأيام عدا الجمعة نصلي الظهر، يوم الجمعة نصلي الجمعة، فإذا الجمعة بدلا من الظهر في هذا اليوم، والبديل يتبع الأصيل، البدل يتبع الأصل والتابع يتبع المتبوع، فالأصل صلاة الظهر، ومن ثم يجوز لمن كان في صلاة في سفر وصلى الجمعة فبعد أن ينتهي من الجمعة يصلي العصر ركعتين وينتهي الأمر. الذين خالفوا في ذلك قولهم مرجوح، مع أن غالب الأئمة يتكلمون في هذه المسألة ويعيبون على من جمع العصر مع الجمعة، ولا دليل لهم على ذلك. تمام؟ قال: ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة فلم يصلي جمعة، لم يصلي جمعة. ولما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يختلفون عن الجمعة، يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هذا الحديث الذي استدل به في مثال للسنة الهمية التي هم بها رسول الله ولم يفعلها، فقالوا السنة الهمية ولا يهم رسول الله بشيء إلا إن كان حقا. تمام؟ وفي لفظ: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. نسأل الله السلام والعافية. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قيل ثلاث جمعات إن تعمد في تركهم ختم الله على قلبه، منعه ولم يسدده ويبغضه في الصلاة، شيطانه يبغضه. قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، تحذير وزجر وتهديد شديد، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. يحبب إليهم الباطل ويكره إليهم الطاعة والإيمان. أمر عظيم. هذه الأدلة تبين أهمية وجوب وفرضية الجمعة. قال السادس: قلنا الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والاستيطان. السادس: الانتفاء، انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة. أنا فصلت هذا بالتفصيل صفحة 98، وقلت هذه الأعذار أعيدها في عجالة في صفحة 98. الأول: العذر، المرض والخوف والمطر والوحل والريح الشديدة، وأن يحضر الطعام ونفسه تطوق إليه، وأن يدافع الأخبثين البول والغائط، وأن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره. تمام؟ هذه الأعذار المسقطة. تمام؟ السابع: أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه. أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه. وتجب الجمعة على أهل مصر قريبهم وبعيدهم، لأن البلد كالشيء الواحد. تجب الجمعة على أهل مصر، مكان معين، هنا المسجد هو بجانب بعض البيوت، وأول عزبة الهجانة مكان طويل، فتوجب عليهم إن لم يوجد إلا هذا المسجد أن يصلوا الجمعة فيه. أصل المسألة على عهد رسول الله والصحابة أنهم كانوا يصلون جمعة واحدة في كل المدينة، وكان على ذلك الخلفاء الراشدون، والقواعد الكلية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فاضطر الناس إلى عند الكثرة وعند انتشار الأمصار والقرى والأماكن والعزب والمساكن وما شابه، فاضطر الناس إلى كثرة المساجد. ولكن جمعا بين الأدلة نحن نجد يعني مثلا يعني ليس الأصل كثرة المساجد، كثرة المساجد تفرق المسلمين. يعني يبقى في نفس المنطقة حولي 4-5 مساجد زوايا صغيرة، والكثير من المساجد ليس فيها إمام وليس فيها خطيب، فيحدث وتحدث أمور شديدة. فأحرى بهؤلاء وأولى لهم عندما يكون هذا الأمر يجتمع في مكان ويقفل الزاوية ويصل في المسجد الكبير، وهذا هو الأصل الذي كان يفعله الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من باب الضرورة والناس أصبحت المسألة ده المسجد، يعني كل غالبا كل البيوت تحت كل مسجد في زاوية، فصاحب أو السكان يعني أقرب إليهم أن يصلوا في هذا المسجد. نعم، ولكن الجمعة قد يصلي فيها رجل لا يحسن الفاتحة ويضطر لكي يعدي عليهم لا تسقط منهم الجمعة فيقول أي كلام، فانتبهوا إلى هذه المسألة. والفقيه والعاقل والفطن والحصيف الذي يبحث عن الخطيب الذي يستفيد منه العلم. قال فصل: ويشترط لصحة الجمعة شروط. أحدها الوقت، فلا يصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع. وآخر وقتها وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف. إحنا بنصلي عند صلاة الظهر، أذان الظهر، صلاة الجمعة. هناك أمور قد يتخلف عن الوقت، ولكن أمامهم الأمر فيه سعة، لا سيما إن كانوا في مكان واحد. يعني مثلا كل مسجد كمسجدي وغير المساجد، يأتي إنسان مثلا من مكان آخر أو من بلد أخرى ثم يأتي الصلاة فيصلي الجميع، لكن مثلا هناك في مكان، يعني حتى لو في مصر 10 من رمضان 6 أكتوبر، وهناك مصنع كبير وله مسجد وله إمام ويؤذن فيه ويصلوا فيه الجمعة، تواخد بالك؟ فالمسألة هنا غير المسجد الذي يصلي فيه الناس، فالأمر محكوم. لذلك قال هنا: فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف. قد يحدث وتحدث ضرورة أو حاجة فيتأخر الإمام والمأمومون بعد الصلاة، كما في حديث البخاري ومسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحر، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم، أن لأنهم كانوا في أرض الله الحرام الخليج كله بيوصل ل50 درجة، فعندما تخف شدة الشمس يصلون بعدها ولو بساعة، أبردوا بالظهر، وهذه من السنة. فكذلك إن وجدت ضرورة بقياس وبضابط وأسباب وشروط وعلل، تمام. قال: لما روى سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. متفق عليه، حديث البخاري ومسلم، نتتبع الفيء، نتتبع الظل، ما زال موجود الظل. قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. زوال الشمس، الشمس الظل ينقص ينقص ينقص ينقص حتى يصل إلى درجة صغيرة يبدأ في العلو بعدها، فالزوال عند نقصان الظل هذا وقت الظهر، ثم يزيد يزيد في الظل. فلذلك قال: ثم نرجع نتتبع الفيء. وإن خرج الوقت وهم فيها، فقال أحمد: من أدرك التشهد أتمها جمعة. الحديث في البخاري ومسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حديث البخاري ومسلم: فما أدركتم فصلوا، أي جزء من الصلاة أدركتموها صلوا وما فاتكم فأتموا، حتى لو في الجمعة. فقال هنا: فقال أحمد: من أدرك التشهد أتمها جمعة. فظاهره أنه يعتبر الوقت في جميع يعتبر الوقت في جميعها إلا السلام، لأن الوقت شرط فيعتبر في جميعها كالوضوء. وذكرت الحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا مخصص للمسألة حتى لو في الجمعة. يعني البعض قالوا لو أدركت ركعة من الجمعة أكملت ركعة ثانية وجعلتها جمعة، فإن لم تدرك الركعة فلا بد أن تصلي أربعا، وهذا لا دليل عليه. فصل. ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها جمعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. متفق عليه، من أدرك ركعة من الصلاة، هذا عموم، وفي لفظ فليضف إليها أخرى. هنا خصصوا الجمعة بعموم هذا. طب في عموم آخر: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمام، وهذا العموم أولى، هذا عموم وهذا تخصيص العموم. قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فليضف إليها أخرى، وهنا: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن كان هذا عموم فهذا خصوص، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الحديث الأخير متفق عليه كذلك في البخاري ومسلم. الشرط الثاني أن يتقدمها خطبتان كما يفعل كل الخطباء في كل الدنيا في الزمان والمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه البخاري ومسلم. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالت عائشة: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، لأن الأصل أن الجمعة بدلا من الظهر، والظهر أربعة، فقالت وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. هذا ما كان من صلاة الجمعة، ونكتفي بذلك لأن الأشياء التي ستأتي متصلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.